تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، الحقيقة أن في الجولة الماضية التقينا بالدكتور الحسيني عبد البصير، مدير إدارة النشر العلمي بوزارة الآثار. وطبعا هو كأثري وأديب اضطرينا في الأول اللي احنا نتكلم عن الأدب عند المصري القديم، وإزاي إن احنا الحكايات المصرية القديمة دي نصغها في روايات أدبية. والحقيقة إن الروايات الأدبية دي ممكن إنها تساهم بشكل كبير جدا في الرواج للتاريخ المصري والسياحة المصرية. لكن طبعا بما إنه مدير إدارة النشر العلمي فكان ضروري إن احنا نتوجه إليه مرة تانية عشان نتكلم بقى عن المنشورات العلمية لوزارة الآثار، وده برضو شيء مهم جدا لأن هو في نفس الوقت بيروج لتاريخنا والأثرنا. تاريخنا وأثرنا شيء عظيم، لكن محتاجين مننا مجهود عشان نوصل ده للعالم. احنا توجهنا مرة تانية له، وفي البداية سألناه ايه هي إدارة النشر العلمي، متى بدأت وأهميتها إيه واللي بتعمله إيه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. هي طبعا الإدارة دي إدارة مهمة جدا. إحنا زمان أول ما بدأنا كانت المنشورات بتطلع من الجانب الفرنسي عن طريق المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، فعليه رحمة الله علمنا الجليل الأستاذ دكتور أحمد أدري قال لأ، لازم نعمل إدارة مصرية في هذا الشأن. فسيرته في هذه الفترة عمل إدارة النشر العلمي وأسندها لأستاذتنا الدكتور علاء شريف، وبدأنا كانت إمكانيات بسيطة جدا جدا، وفي من الثمانينات يعني أنجزت مشروعات ومطبوعات وبدأت كل نمصر هذه الأشياء العظيمة. بدأنا نعمل حاجة اسمها يعني حاولات هيئة الآثار، دي كانت موجودة من زمان، فبدأ الجانب المصري يعملها ويعملها بشكل مختلف. يعني مجلة اسمها أثرنا اليوم. أثرنا اليوم دي مجلة حصلت يعني كان في عهد الدكتور زي حواز اتعملت، وكان هدفها توعية الأثريين وغير الأثريين بتراث مصر وحضارة مصر وحاجة مبسطة، وكان إنجاز مهم. لكن احنا بنتكلم على النشر العلمي بقى، دي صناعة ثقيلة جدا جدا ولازم يبقى لنا دور فيها. الأنالد سيرفيس دي بتصدر حضرتك من 1900، فإذا كانت في العهد اللي كانت مصلحة الآثار فيه تحت رئاسة الخواجات اللي هم الفرنسيين. فما جه الدكتور أدري عليه رحمة الله مصر هذه الإدارة وأسندها للدكتور علاء شريف، بدأ يعملوا شغل وتناوب عليها زملاء كثيرين زي الأستاذ سوسن عبد الفتاح والدكتور مجدي فكري، وكان معنا الدكتور خالد داوود برضه كان ماسك أيام دكتور زي حواس، وعمل إنجازات كثيرة. بدأنا نعمل بقى كتب ومراجع ونعمل حاجات مهمة جدا، ألا وهي الكتب التكريمية لأساتذة الآثار المصريين سواء الراحلين أو فاكر الأثريين أو اللي هم الأجانب أو اللي هم يعني فضل كبير على مصر وآثارها وكده. ومن ضمن الحاجات احنا مؤخرا صدر كتاب لأستاذنا الدكتور الراحل الدكتور جبل الله العالم الجليل عليه رحمة الله، وهو كتاب مهم جدا بيتناول تاريخ فترة يعني ما حدش كتب عنها كتير من المصريين، وحتى الأجانب اللي كتب عنها قليلين، هي فترة عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر من تاريخ مصر الفرعونية. بتبدأ من الأسرة 21 الأسرة 31، هي دي فترة كان فيها إنجازات وكانت مهمة جدا. دي بعد نهاية الدولة الحديثة. الدولة الحديثة دي بعد عصر الرعامسة وبقى كان أخناتون طبعا في الدولة الأسرة 18، وتحتمس الثالث وكل حتشبسوت كل أسامي كبيرة، رمسيس الثاني في الأسرة 19، كل ما يعني كل دي بنسميها عصر إمبراطورية ومجد مصر القديمة. في الفترة دي كان مهم، كان مصر انشأت إمبراطورية عظيمة جدا في الشرق الأدنى القديم، بتمتد لنهر الفرات شمالا وجناد النيل عن النيل جنوبا في السودان. جت الفترة دي حصلت بقى ان مصر المملكة في الخارج تقلصت، وبدأ يبقى ايه دولة بدأت تبقى في الحجم بتاعها الطبيعي، وفي صراعات داخلية وصراعات بقى بين رجال الكهنة ورجال السلطة. دكتور جاب الله طبعا كتاب استاذنا الدكتور جاب الله والدكتور جاب الله كان يعني فيلسوف الاصل انا عالم بمعنى الكلمه وكان راجل متحدث بسيط واسلوبه بسيط جدا راجل دوله متراز رفيع وراجل سياسي محنك وعالم جليل ويعني كنا نسمع منه المعلومات احنا طلبه وكان استاذي كان مدرس لي مرحله الليسانس عليه رحمه الله فكنا فعلا بننبهر باسلوبه في ازاي الحاجه المعلومه تبقى بسيطه هو وصلها لنا بشكل مختلف ويبدا يجيب لنا الابعاد مش اسارين تفهمها فهو كتب التاريخ بالشكل ده في هذا الكتاب وبعدين كان استاذنا الدكتور جبل الله عايزين ننشر الكتاب عليه رحمه الله قال لك لا استنوا انا لسه بضيف انا لسه بجدد انا لسه بحدث لحد ما جيت المزين من تلاميذه بعد وفاته رحمة الله مع الأسرة وبدأنا نجمع كتاب وصدر يعني من أسبوعين وهو كتاب يعني حوالي 35 جنيه بس احنا نتفيد 28 جنيه 20% في المعرض بتاع المسلسلات اللي احنا عاملينه في المتحف المصري يا جماعة يلا روحوا اشتروا ده كتاب مهم جدا مهم جدا وكل أساتذة فعلا بيتهافتوا عليه وهو حاجة يعني متميزة ويعني بقلم علي مصري جليل يعشق مصر والحضارة المصرية ولا يشوه الحضارة المصرية ودافع عنها من كل يعني بعض الانتهامات الأجانب كلهم فيهم منصف وفيهم موضوعية فهو يعني ده الميزة ان احنا نقرأ تاريخنا بصوت وعين واحد من بلدنا دي مهمة جدا يعني فهذا الكتاب موجود علاوة طبعا احنا عملنا لما دمعنا الدكتور خالد العلاني وزير الاثار بصراحة مجيه عمل انجاز وطفرة كبيرة جدا في الاثار وهو بيدير المنظومة الاثرية بشكل مختلف تماما وبيحاول يعمل يعني فكر غير تقليدي فلما جه سيادته لا عندنا كتب متراكمة في المخازن بقالها سنين جدا من قبل 2011 فقرر ومن خلال مجلس الإدارة اللي بيضم علماء آثار مصر والآثاريين المسؤولين عن إدارة الوزارة ومجلس الآثار والعلماء والإداريين المختصين فقال لا احنا ممكن نطلع الكتب دي بتخفيض وفعلا نزل تخفيض كبير جدا عمره ما حصل في تاريخ 75% على كل إصدارات قبل 2011 نستفيد منها ان احنا في موسم الصيف نشجع القراءة ننشر الوعي الأثري بين مصر والمصريين طلبة والباحثين اللي بيدوروا على الكتب ونقل المعرض كان هنا عندنا في الزمالك في إدارة الوزارة ودينا متحف التحرير في المعرض اللي كان زمان في وسط الناس حتى تروح تشوف تزور المتحف المصري في التحرير تعدي على المكتبة تجيب الكتب اللي حضرتك عايزها علاوة طبعا النماذج الأثرية عندنا وحدتين وحدة الفن المصري القديم اللي هي أحياء فن مصر القديم موجودة في الزمالك من زمان وفترة أول 2011 استحدثوا إدارة جديدة برئاسة زميل وصديق عزيز موجودة وحدة النماذج الأثرية دي في القلعة دي عملت شغل توت عنخ آمون والحاجات الجميلة بشكل مهم جدا الأسعار معقولة طلع من جهه رسميه يعني هي ضغطه كده مش مخشوشه مخشوشه ولا اي حاجه وهي اشبه بالاثار الحياه السياسيه والسعر طبعا السعر هي طبعا زي بياخدها وبتاخد بقى شهاده برضو يعني لو قطع في المطار محدش هيقول لك في مشكله ان دي طبعا اثر ولا لا ده معروف ان ده نموذج اثري وليس اثر فده مهم جدا وفي نفس الوقت حاجه عظيمه درجه جوده معموله من جهه رسميه يعني الناس بتشوفها بتنبهر بيها وبتقول ده ما تفرقش على الاصل كتير حتى ممكن يدخل المعرض ده من غير ما يزور المتحف موجود على يعني حضرتك بتخش المتحف المصري الجزء اللي هو الغرب منه عن عن الطريق بتاع مريات كده هتلاقي المعرض موجود للكتب وللنماذج الاثريه حضرتك تقدر تشتري وتمشي من غير ما تخش المتحف المصري فده مفتوح على طول انا بقول كده اللي عايز يدي هدايا تذكاريه او سوفونيرز في حاجات صغيره وحاجات سعرها رخيص جدا يعني بجنيهات معدودات يعني مش حاجه ضخمه وفي نفس الوقت انت بتشجع الناس تشتغل بتوعنا بتوع الاثار بتشتري حاجه محترمه بتهدي الناس بتسيب انطباع كويس عند الاجانب بدل ما تجيب احيانا حاجات مضروبه مش اثريه مش حاجات صيني يعني اسفه جدا يعني ده نزل والكيف بتاعها مش كويس الهدايا التذكاريه الصينيه فده في حد ذاته هتلاقي حاجه مهمه جدا وهتبقى فخور وانت بتجيبها ومن جهه معتمده واحنا مش هدفنا الربح احنا هدفنا نشر الوعي الاثري والثقافه الاثريه وان احنا يعني نقول للعالم المصريين ما زالوا موجودين واضرب لحضرتك مثل يعني كان لما بنحضر المعرض ده الزملاء نقلوا الاثار بتاعت توت عنخ امون من القلعه لمتحف التحرير فشافوها في عربيه فقالوا ده ايه ده الاثار بتنقل الاثار الملك توت عنخ امون في عربيه نص نقل من متحف التحرير للمتحف الكبير فدي كانت مفاجاه ابهرتنا جميعا لان طبعا انا سعيده لان ده طبعا في حد ذاتها بينت قد ايه عظمه الفنان المصري الحديث ان هو يعني عمل نماذج زي القديمه اشبه بالقديمه فحتى الناس شكت في هذا طبعا المفروض ان الاثار بشكل النماذج بشكل افضل من كده بس هو كانت نتيجة العجلة وان احنا عايزين نخلص المعرض نفتح المعرض بعد العيد مباشرة وكنا مضغوطين فدي أبهرتنا ان الناس يعني قالت ان ده اثار حقيقية وصدقوا فدي في حد ذاته كان شيء كويس جدا بالمره الدكتور حسين عبد الناصر مدير اداره النشر العلمي، هل في ما انا عارفه ان حضرتك اثر يعني تهتم باثار مصر القديمه، لكن برضو الاثار الاسلاميه ليها موجوده؟ لا الاسلامي موجود والقبطي موجود واليونان الروماني وكل حاجه. لا ده هم ليهم فنهم الجميل. حضرتك تروح تنبهر تشوف اللي هو السيراميك اللي هو الخزف الاسلامي العظيم، النسيج الاسلامي، النسيج القبطي، الايقونات القبطيه الخياميه، الشغل الخياميه، شغل سيوة، شمال سينا. دي الحاجات الحرف الحديثة دي مش كلها، دي حاجات حديثة مش موجودة، لكن احنا عندنا بنعمل كل الشغل الحضارة المصرية القديمة الحضارة سواء اسلامي سواء فرعوني سواء يوناني روماني سواء قبطي. فالجزء الحديث ده نتمنى ان شاء الله نستقبله في الفترة اللي جاية بحيث احنا نكمل الفنون الشعبية كلها والتراث المصري العريق ده اللي بيبهر العالم كله. ده شيء المعرض ده دكتور حسين عبد الناصر يبقى في كل متحف، متحف التحرير ده طبعا ده المركز الرئيسي، لكن احنا دلوقتي هنعمل بيوت الهدايا في كل الاماكن سواء في الصعيد او في المتحف الاسلامي، المتحف القبطي، يعني جنب معرض الكار، جنب متحف النوبه في اسوان، ففي كل الاماكن ده تبدا تفعل. هدفنا نعمل شغلنا، هدفنا نحقق انتاج. عندنا مجلات الاطفال الفرعون الصغير، عندنا قصص فرعونيه من مصر القديمه مترجمه. يا ريت برضه مجله اثارنا اليوم اثار اليوم الفرعون الصغير ان شاء الله نبدا نطلعهم تاني، لان كان فيهم معلومات بسيطه وجميله. هدفنا زياده الوعي الاسري، وبعدين الوزاره في الاول وفي الاخر هي وزاره علميه، فهدفنا ان احنا ممكن بعض الحاجات تتحط على سيديهات. دكتور حسين عبد الناصر انا بي دي اف، انا عامله بي دي اف ونحملها اونلاين، لان الهدف ان احنا يعني ان هي تبقى موجوده بشكل افضل، لان التكلفه بتاعت الطباعه بتكلف. يعني عدد مثلا من اثارنا اليوم ده كان مكلفنا 36 جنيه يعني عشان تعملي 1000 ب 36000. فممكن نعمله اونلاين كبي دي اف وتحط على، احنا بنعمل ويب سايت فمهم جدا يعني هيطلع قريب ويب سايت يعني يمكن على بدايه الشهر القادم ان شاء الله. ده كويس، فده في حد ذاته نعمله وهنحط نحمل عليه كل الحاجات. هنبيع برضو المقالات بتاعتنا اللي بتطلع في الدوريات، الكتب اللي هي الاي بوك، يعني هنعمل اي ماركتنج تذاكر. فكل ده بنفكر فيه بحيث ان احنا الصور هنسوقها، الخرايط القديمه شغالين في معارض كتير. فاحنا هدفنا نشر الوعي، وصول المنتج للناس بسعر كويس وفي نفس الوقت بطريقه اسهل، سواء تشتريها عن طريق الفيزا كارد يعني اونلاين او تديها لحد البيت وتدفع الفلوس. فده يعني مفهوم التسويق بنهتم بيه، قضايا عندنا صدار الاثار، القانون الدولي، كل الكلام ده يعني بدانا نشتغل فيه مع تحت رئاسه الدكتور خالد توجيهاته وزير الاثار بشكل مختلف تماما وبشكل ايقاع اسرع. هو راجل ايقاعه سريع جدا، فاحنا بنجري عشان نلحقه. فبجد والله يعني فده شيء مهم. عملنا نشر دوريه بتصدر كل شهر، اول واحده اشتغلت كل 3 شهور عن انجازات الاداره بالعربي وبالانجليزي، بتطلع كل شهر. الثانيه طبعا ان شاء الله على اول الشهر. عندنا كمان نشره مصوره بتطلع على الويب سايت بتاع بسحب منزلها من خلال صفحه الوزاره على الفيسبوك، مصوره كل اسبوع ايه الاحداث اللي حصلت في الاثار. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. يلا اصدقائي، اصدقائي واصدقاء ام الدنيا، انزلوا ودوروا على إصدارات إدارة النشر العلمي بوزارة الآثار، سواء كان في المعرض اللي في المتحف المصري أو في مقر وزارة الآثار. كلها إصدارات مهمة جدا وكتب مهمة جدا وبأسعار متهاودة جدا. انتهت جولتنا في أم الدنيا، نشكر في نهايتها للدكتور الحسيني عبد البصير مدير إدارة النشر العلمي بوزارة الآثار. حتى ألتقي وإياكم الجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.